أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا لا زال الكلام في معرفة الوجه الذي قيد صاحب الكفاية بأن التعارض هو تعارض الدليلين، بخلاف ما ذكره الشيخ رضوان الله تعالى عليه في الرسائل. وبينا من جملة ما بين على أن النقطة الأساس على أن الدليل، تارة ننظر إلى الدليل بلحاظ ماذا عبرنا عنه، بلحاظ الظهور النوعي، يعني هذا الدليل له ظهور في هذا المطلب في هذا المعنى، وتارة نلاحظ الدليل بوصف الحجية، نقول هذا الدليل هو حجة. الفرق بين الأمرين، إذا قلنا بلحاظ الظهور بما هو ظهور، فمعناته الجموع العرفية ستدخل باعتبار لها ظهور في التنافي، ما بين العام والخاص له ظهور في التنافي، هذا يدل على استغراق جميع مدخولة حتى أفراد الخاص، والخاص يدل على إخراج أفراده من هذا العموم، والعلاقة بينهما قطعا علاقة تنافي. وإذا قلنا لا يراد منا الحجية، فالعام حجية دائما تكون معلقة على عدم حجية الخاص، فمع وجود الخاص هو لا يكون حجة، فإذا لم يكن حجة لا وجه لدخوله في التعارض. ثم قال المصنف على أن البعض التزم بذلك والبعض التزم، من الذين قالوا بالحجية هو الشيخ النائيني رضوان الله تعالى عليه والسيد الخوئي أيضا، بحيث ذكروا على أن التنافي في الأدلة، تعارض الأدلة هو تعارض الحجيتان أو تعارض الحجيتين، هذا ما تقدم. المصنف ذكر على أن الملحوظ بتعريف المشهور هو عبارة عن وصف الظهور النوعي، فقال إذا الظهور النوعي معناته الجموع العرفية ستدخل بالتعارض. أنا يقول مبنائي يا صاحب الكفاية أن الجموع العرفية مو داخلة بالتعارض، فلا بد أن أعمل شيء إلى التعريف، فأقيد الدليل بعنوان الحجية وليس بعنوان الظهور النوعي. أنا أتصرف بالتعريف، فالتعريف أجعل أنا تعارض الدليلين في مرحلة الإثبات والدلالة. مرحلة الإثبات والدلالة مرحلة الحجية، فشكون عندي الجموع العرفية خارجة، لأن الجموع العرفية ليست حجة في مورد ماكو تعارض، لأن حجيتها كما قلنا حجية ماذا؟ تكون معلقة. إلى هنا انتهينا. عندنا الآن مناقشات، وهذه المناقشات مهمة. إذا تلاحظون الكتب من تعرض للتعارض من المعاصرين ومن محشين الكفاية والرسائل أيضا يكون المطلب هناك واضح. الآن عندنا الملاحظات التالية، لهنا وصلنا. شوية أيضا ننتبه لأن عندنا كلام في غاية الأهمية. الملاحظات كالتالي، راح نلاحظ عليه ملاحظتين. ملاحظة الأولى، بعد أن أيدنا أن المحقق الخراساني أيدناه بما استظهره، وهو ماذا استظهر؟ استظهر أن المراد من التعريف في عبارة المشهور هو الظهور النوعي، إحنا هم نوافق بالاستظهار، لكن هو من بدل أراد أن يحترز عن شيء، هذا اللي أراد أن يحترز عنه إحنا ما نوافق عليه. قال لكن نلاحظ عليه ما يلي: أولا أننا لا نوافقه على خروج موارد الجمع العرفي عن التعارض، ما نوافقه، بل نعتقد بأنها من أهم مباحثه، مباحث التعارض. يا بوضح لنا لماذا تكون هذه من أهم مباحث التعارض. تعرفون شنو معنى من أهم المباحث؟ الآن لاحظوا، خلي هالشكل نجي نسوي احنا إحصائية نستفيد من عدة تمهيدا، سيأتي يبين بس نستفيد تمهيدا. المتعارض واللي يمكن أن يدخل بالتعارض، ما هو؟ لا، الحكومة، الورود، العام والخاص، الظاهر والأظهر، هذه أربعة زائد تنافي الخبرين. تمام؟ احنا اذا نطلع الجمع العرفي، اذا نطلع الحكومة ونخرج الورود ونخرج الظاهر والأظهر ونخرج العام والخاص، راح يبقى عندنا فقط قضية الأخبار، فراح نقلل مساحة التعارض. بس واحد قد يشكل يقول شنو المانع؟ احنا ما عندنا عام تفتولي، احنا ما عندنا عام حتى احنا خرجنا من عنده أربعة وبقينا واحد حتى تقول هذا يلزم منه تخصيص الأكثر. احنا ما عندنا عام، هو أصل الكلام احنا ذني داخلات أو مداخلات، إذا داخلات فبها، إذا مداخلات هذا ما يخل بباب التعارض. أصلا نقول من الأول باب التعارض هو مو شامل، ذني كيف نوفق بيناتهم؟ نوفق بيناتهم بالتوفيقات العرفية، والتعارض ناظر إلى التباين والاختلاف في مراحل الحجية كما يقول البعض. فهذا يتصور في تعارض الأخبار، فمو ظائر إذا خرجناهن عن الموارد، مو ظائر. هذا الكلام لا مانع منه، لكن احنا ما بينا سبب الأهمية الآن. قال سبب الأهمية سيأتينا. من وافقه؟ المحقق العراقي. العراقي في نهاية الأفكار ذكر هذا النص في باب التعارض في الجزء الرابع أو الثالث، ذكر العراقي قال لا مانع، لا داعي أصلا لإخراج الجمع العرفي عن التعارض، لأنه ما نقدر إحنا باعتبار مو قطعي السند والدلالة نخرج عن التعارض، لا هذا ندخله إحنا بالتعارض. ماذا قال العراقي؟ أنقل لك عبارته في نهاية الأفكار موافقة للأول. قال ماذا قال؟ قال إذ لا وجه، كلام العراقي في نهاية الأفكار، لإخراج مثل هذه المسألة، يا مسألة الجموع العرفية الجمع العرفي المهمة، هو تعبيره المهمة، عن مقاصد الباب. لماذا نخرجها؟ يقول لمحض عدم إعمال المرجحات السندية أو التخيير في مواردها، لأن ما نقدر إحنا نعمل المرجحات السندية أو ما نقدر نعمل التخيير فنخرجش عن مسألة الجمع، عن مسألة التعارض. يقول هذا لا وجه له. العراقي كود نروح إلى كلامه نقول هذا ما إلى وجه. ليش ما إلى وجه؟ سيدنا أيضا نروح إلى كلامه يقول كلامي سيأتي تفصيل ذلك في البحث الثاني. إذن المقرر مطالب ببيان في المطلب الثاني بيان لماذا هذه الأمور لا تخرج، فننتظر. هذا واحد، هاي النقطة الأولى، واضح؟ النقطة الأولى. نجي للنقطة الثانية، هاي النقطة الثانية أيضا مهمة، وذكر في منتقى الأصول بعض ما ذكر هنا، لكن هناك عبارة جدا جدا مختصرة هنا فيها توضيح، وهو إشكال ومحاولة الأصفهاني أن يجاوب على الإشكال، فننتبه لأن هذا مطلب أيضا مهم. شنو الثاني؟ البناء على خروج هذه الموارد التي معروفي والظواهر أخوان تحيوات الشيخ الأصالي يكون بس التنافي عندما لا، الشيخ الأعظم الشيخ الأعظم جعل التعريف داخل، لكن وين خرجهن؟ خرجهن بالشرائط. قال ويشترط في التنافي ما يلي، في الشرائط خرجها، يعني خارج عن التعريف. الآخرون خرجها من التعريف من الأول. نعم بعض الشراح حاول قدر الإمكان أن يجعل تعريف الشيخ وتعريف الكفاية بمعنى واحد، لكن إحنا من ذكره باعتبار احنا مصب اهتمامنا كان على هذين التعريفين فقط. خلينا نشوف الان الاشكال الثاني، وهذا اشكال مهم جدا جدا مهم. طبعا قبل ان نذكر الاشكال، اكو عندنا مطلب سبق واشرنا اليه سابقا، ان مساله النسب الأرض، يمون مسألة العلاقة بين منتسبين، خلينا نعبر عنها يعني علاقات التضاد وعلاقات التناقض وعلاقات العدم والملكة وما أشبه. هل هذه الأمور تجري في الحقائق المتأصلة أو تجري حتى في القضايا الاعتبارية؟ طبعا القضايا الاعتبارية إذا رجعناها إلى الإرادة وإلى الكراهة للجاعل، معنى ذلك إذن رجعناها للحقائق المتأصلة أو لا؟ كلامنا في الاعتبار بما هو اعتبار، هذا الكلام قد يأتينا، شنو اختيار الجماعة قد يأتينا، لكن هذا الكلام مبحوث فيه، يعني بحث في هذه الكلمات كثير. ولذلك كما نبهنا أنه صاحب الكفاية، قلنا التعاريف في الكتاب عادة كان يحملها على الحقيقة، طبعا هذا خلاف الجماعة، لأن الجماعة من كان يعرفون كانوا ينقضون على التعريف طردا وعكسا، فإذا هي مو تعاريف اسمية، من ينقضون على التعريف طردا وعكسا معنى لاحظين بالحدود التامة، فتجري الحدود التامة كما تجري بالحقائق المتأصلة تجري بالأمور الاعتبارية. نريد نعرف الطهارة، نريد نعرف الشروط، نريد نعرف الواجب التخييري، نريد نعرف الواجب المطلق، هاي كلها عبارة عن قضايا اعتبارية، لكن من يعرفوها عرفوها بتعريف فيه حد وفيه رسم وفيه تام وفيه ناقص، وبالنتيجة بالمناقشات اخذوا طردا وعكسا. فهاي المؤونة اللي بذلوها قد يطولون أشهر في التعريف، ثم نأتي نقول هذه تعاريف اسمية. نعم صاحب الكفاية هذا رأيه، يرى أن هذا لا يعني يسمن ولا يغني من جوع، من يقول تعاريف اسمية لعله مبنى على أن الحقائق المتأصلة هي التي تحتاج إلى حدود حقيقية، أما غيرها بأي عبارة تؤدي إلى المطلب لا مانع من ذلك. هسه هذا فبناء على التعميم راح نتكلم، راح يجينا الإشكال التالي، وانتبهوا هذا إشكال في غاية الأهمية. ماذا قال؟ يقول بالنسبة إلى تعريف صاحب الكفاية، احنا عندنا مناقشة وياه على المحورين، المحور الأول هذا لماذا خرج الجميع، المحور الثاني يقول إن حمل تنافي الدليلين، عبارة الكفاية قال تنافي الدليلين، التعريف أمامك، التعريف أمامك قال التعارض هو تنافي الدليلين بحسب الدلالة ومقام الإثبات، يعني الحجية. قال إن حمل تنافي الدليلين على التنافي في مرحلة الحجية يتعارض لا يتلائم مع ماذا؟ مع قوله بعد ذلك على وجه التناقض أو التضاد. وجه عدم الملائمة ما هو؟ كان هاي العبارة فيها نوع من التهافت، ما يتلائم. لماذا؟ قال فإنه، هاي ضمير الشأن مو يعني يرجع لصاحب الكفاية، فإنه يعني فإن صاحب الكفاية، لا ما المراد هذا، فإنه يعني ضمير الشأن اعتبر عند العلماء عندما اجينا ضبطنا ما الفرق بين التناقض والتضاد، اعتبرنا بالتناقض هذا، اعتبر في التناقض أن يكون أحد طرفيه وجوديا ويكون الآخر عدميا، هذا معنى التناقض. ولذلك البعض عندما ناقش بعض الأفكار الفلسفية اللي أنشئت في بداية القرن العشرين على أنه لم يميزوا بين التضاد والتناقض، يتكلمون بالتناقض ويعطون أمثلة إلى التضاد، قال هذا تحقيق الإصطلاح هم الجماعة مفهمين، فالتناقض ملحوظ به الوجود والعدم. وين إشكالنا على صاحب الكفاية؟ صاحب الكفاية تقول تعاضد الحجتين، الحجتين عبارة عن أمرين وجوديين، هذه الحجة صادرة وهذه الحجة صادرة، عبارة عن أمرين وجوديين، فكيف أنت تقول يتعارضان بالتناقض فأين العدم في هذه الحجة أو أين العدم في هذه الحجة؟ هذا ظاهر الإشكال. نعم قد يدافع أحد عنا، لكن إحنا ظاهر العبارة أمامنا هكذا، هذا واضح إشكال. قلنا البعض ذكر هذا الإشكال، حتى التضاد هسيتينا أن التناقض والتضاد، إحنا عندنا ضوابط إلى التناقض وعندنا ضوابط إلى التضاد، تفتو جدا مهم هذا. قال على وجه التناقض والتضاد فإنه ضمير الشأن اعتبر في التناقض، نقرأها اعتبر مو اعتبر، مو اسم للمبني للمعلوم للمبني للمجهول، اعتبر من اللي يعتبر بعدهم في قواعدهم الفلسفية والمنطقية أن يكون أحد طرفيه وجودا وجوديا والآخر عدميا. الإنسان لا إنسان، لا الوجوب شنو نقيضة لا وجوب، حتى يصير عندنا وجود عدمي وجود شنو وجودي، وجوب لا وجود، نعم هذا نقيضين، انتظر يجينا. والحجتان أمران وجوديان فلا يمكن أن يكون بينهما تناقض حسب ما قالوا. نقطة راس سطر، جينا إلى التضاد، ماشي التضاد القبلة، قال أيضا التضاد بإشكالية، شنو إشكالية؟ قال كما أنه أيضا ضمير الشأن اعتبر في التضاد وحدة الموضوع، أما أنت تقول أسود تقول أبيض قصدك أسود الحائط قصدك أبيض الكتاب، أين التضاد؟ أمران وجوديان نعم، لكن المحل مو واحد. الآن تقول هذه هذا الدليل، التفت لي، هذا الدليل ماذا يقول؟ يقول بالوجوب، هذا الدليل يقول بالحرمة، وين التضاد؟ وياي التناقض يريد أمر وجودي عدمي، التضاد يريد لازم وحدة موضوع. هذا الكتاب هذا الكتاب هذا الكتاب أسود أبيض، نعم تضاد، أمر وجود السواد والبياض أمر وجودي، فالتضاد عبارة عن أمرين وجوديين لكن لا مطلقا على أمر واحد. الآن من هو التضاد؟ الدليل، صاحب الكتاب الدليل متضاد، شنو الدليل؟ يعني زرارة قال يجب، معاوية بن عمار ايش قال؟ العفو قال واجب، نعم قال يجب، معاوية قال يحرم. هذا دليل أول يقول حرام، دليل ثاني يقول واجب، وين التضاد؟ ما عاد مثل ما واحد الآن يقول أسود أبيض، ما نقول له أنت قاعد تحكي كذا، شنو قصدك بالأسود؟ يقول الحائط، شنو قصدك بالأبيض؟ الكتاب. أكو تضاد نقول له أنت أصلا كلامك متناسب وعلى الموازين. فإحنا عندنا ظاهرا أكو مشكلتين، أكو من راح يصد، نعم راح يصد، لكن إحنا خلينا نحقق الإشكال، فمعنات الإشكال غيرنا أيضا ملتفت له وأراد أن يجاوب، نقدر نجاوب أو ما نقدر نجاوب؟ كصيام يوم الشك بس يقولون بحرمة بس يقولون غير، لا هذا يوم واحد هذا تضاد يصير عندنا، هو بالتضاد وقد يقول حرام غير حرام واجب غير واجب، بس من يقول واجب ويقول حرام تضاد، تضاد. هذا مثال التضاد ما بي مشكلة، هنا عندنا مشكلة، لأن شو يقول؟ يقول تعارض الدليلين عبارة الكلام، وين الكفاية احنا؟ هو الكفاية، الكفاية شو يقول؟ التعارض وين يكون؟ بين الدليلين، فبين اثنين يعني زرارة يقول حرام مو؟ معاوية بن عمار شو يقول؟ حلال، يقول حلال، وين التناقض؟ وين التضاد؟ فلازم نحقق الموضوع، تعال جيبوا لنا الموضوع الواحد وينه، بس يجينا ان شاء الله تعالى، خلينا نفهم الاشكال اول. ما يخالف حكم من هذا الان يم زراره؟ احكام التضاد بين الاحكام، بين الاحكام قلنا اكو تضاد بين الاحكام، احنا بناء على التعميم لا مانع من وجود تضاد بين الاحكام. اكو مثال للموضوع؟ لا احنا ما قاعد نطي الموضوع الان، موضوع الان يوم الشك مثل ما قال الشيخ، ويوم الشك هذا فنقول تعارض في هذا الموضوع وهو يوم الشك، لكن هو صاحب الكفاية يريد نفس الدليل، يقول التعارض بالدليل، يبقى الدليل دليلين، تقاعد يقول تعارض الأدلة، هو قاعد أقول تعارض الأدلة، مو تعارض المفهومين في الدليل الواحد أو في الحكم الواحد، لا تعارض الأدلة. فهذا دليل، هذا دليل، إشكال في محله. ولذلك نهاية الدراية السيجينة تصدى للجواب. أحسن، لازم موضوع واحد، والآن هنا ما عدنا موضوع واحد. قال والحجتان أمران وجوديان، هذا الإشكال الثاني، كما أنه هذا الإشكال الثاني اعتبر في التضاد وحدة الموضوع وهو متعدد في المقام. الموضوع باعتبار الموضوع قائم بمن؟ بخبر زرارة، الموضوع آخر قائم بخبر معاوية. في حين التفتوا لي، لو عكسنا رحنا إلى الشيخ قلنا له تعال يا شيخنا أنت شو تقول يا تعارض؟ قال أنا أقول تعارض المدلولين، نقول له كلامك صحيح، ما يجي الإشكال، لأن المدلول ممكن يكون المدلول عدم وجوب، ممكن يكون المدلول شنو وجوب، صار تضاد، صار تعارض. في حين أن لو أخذنا بتعريف المشهور، طبعا تعريف المشهور إذا ترجعون على نحو الدقة هم رأسا قالوا تعارض المدلول تنافي المدلولين رأسا، شيخنا الأعظم قال تعارض الدليلين بلحاظ المدلولين، ذولاك ما ذكروا أصلا دليل، رأسا قالوا تعارض تنافي المدلولين المشهور، اللي قاله صاحب الرسائل يعني مثل المشهور، يعني هم رجع التنافي إنما للمدلول، لكن هو جعل هذا واسطة في العروض كما قلنا. على كل حال جينا إلى تعريف المشهور، ما نقدر من هذول لحاظ الآخرين إلى دليل لمرتبة الملاك مثلا، فالتنافي يقع في مرتبة الملاك. احنا مو جينا ويا عبارته وصلنا إلى الدليل مقصود الحجية، بعد يا مرتبة الملاك شو العلاقة الآن في مقام الدلالة والإثبات، ثم الملاك مين نحرزه احنا؟ أكو واحد من عندنا الآن يقدر يحرز الملاك بلا دليل؟ ما ندعي لكن بالنتيجة عندما أحد الملاكين أحد الدليلين يثبت لي الوجوب، الدليل الآخر يثبت لي الحرمة، زين وخو هاي تعدد مراتب الدليل عند الآخر موجود، مرتبة الملاك مرتبة الاعتبار فعليا. الكفاية يفترض من اللي يعرف تعريف على جميع المذاقات حتى يسد الثغرات، من إجينا إلى أتباع أو غيره اللي قد لا يقول بمراتب الحكم لكن يقول بتعريف الأخند، شلون نتخلص من الإشكال؟ لا يقول بمراتب الحكم، مراتب الحكم انفرد بها هو الأخند. أغلب المتأخرين يقولون الحكم ما إلى مراتب، الحكم إلى مرتبة واحدة هي مرتبة الإنشاء، أما إذا تحقق الموضوع خارج منطقة الفعلية بسبب الموضوع مو بسبب الحكم، الله تعالى أنشأ الحكم، جبرائيل أوصل للنبي والنبي بلغ الأمونته، هاي مرتبة الإنشاء ومرتبة الشأنية ومرتبة الفعلية ومرتبة التنجز، لا مو مراتب حكم والواقع. وأن كلام في الدلالة، الآن هو قال الدليل هو حجية، فالآن إحنا في مسألة الحجية، الحجية عبارة عن أمر وجودي صح؟ لا صح، إذا وجودي وين التناقض؟ وين الأمر العدمي؟ أنت تقول تعارض بالدليل مو بالمدلول. سيد الملاك ومن عالم الثبوت، عالم الثبوت الملاك، فإذا كان هذا مقام الحجية، الحجية الآن ثبتت خرجت، فوين مسألة العدم حتى نقول هذا متناقض؟ اجينا الى التضاد، هذا موضوع وهذا موضوع ولا التضاد. ولذلك العفو، ولذلك لاحظوا هسه ان شاء الله يجينا فد، احنا ما نريد نستعجل القضيه، على كل يجينا ان شاء الله، يعني اكو عندنا مثال غير الجمعه والظهر اللي هو ذكر او عرضا، اذا واحد يعلم انه التصدق ودعاء في الهلال يعلم واحدهن خلاف الواقع، ما له علاقة هذا؟ يقول أكو تعارض بينهما، لأن أنا أعلم إما التصدق واجب فقط أو أعلم أن الدعاء عند الهلال واجب فقط. إجت رواية قالت هذا واجب وهذا واجب، عند علم إجمالي أحدهما مخالف الواقع بالضبط مثل الجمعة والظهر. قالوا هذا أيضا يشمله التناقض أو التضاد العرضي، قالوا يشمله. البعض يقول ما له علاقة. فعفوا سيدنا، يعني الآن هو يريد يحصل على الإشكال، يريد يحصل قصدي مع اختلاف الموضوع في مرتبة الإبراز، هو حتى بعد ما يسحب على الاعتبار والملاك. لا مو أنا ما جاي، عفوا أنا ما جاي أستوضح مقصودكم شنو. إحنا بعد أن عرفنا قلنا صاحب الكفيرة التناقض هو عبارة عن تعارض الدليلين في مرحلة الإثبات والدلالة. هو الإبراز وغيره. لا أوفوا هاي الألفاظ، مرتبة الحجية، مو إحنا الآن ويا الكتاب حتى يصير عندنا وحدة موضوع بالمناقشة. في مرتبة الحجية يعني هذا الدليل الآن حجة، شنو معنى الحجة؟ الحجة الواصلة بالذات، يعني الآن كنت أبدي أنفذ، كنت أبدي أتبع، كنت أبدي أمتثل، هاي مرتبة الحجية. مرتبة الحجية والدلالة إيش خرجنا من عتها؟ العموم والخصوص، لأن العموم مو حجة مع وجود الخاص، فهذا خارج عن التعارض. منو الحجة؟ زرارة. زرارة إيش قال؟ قال لا بأس أريد أعمل، أقول لا بس أترك. إجاني معاوية بن عمار شو يقول لي فيه بأس؟ أو قال لي لا. فأنا دار الأمر بين أمرين، متناقض يقول المناقضة لازم الحجة عدمية، لا الحجة وجودية، ضد يقول لازم الموضوع واحد. فأنت رجع لي الموضوع المختلف، هذا خبر وهذا، رجع إلى واحد حتى يصير تناقض تضاد، ورجع لي الحجة إلى حجة عدمية حتى يصير تناقض. بعض طلاب الشيخ الآخون إجا راح يدافع، احنا خلينا نفهم شنو الإشكال على الآخون حتى ندافع عنه. إشكال هذا، هذا الإشكال ما موجود إذا رحنا إلى تعريف المشهور، لأن المشهور راحوا للمدلول. المدلول ممكن يكون أمر عدمي، عدم الوجوب، هذا المدلول عدم الوجوب، انتهى الموضوع، وجوب وعدم الوجوب، مو راحوا للدليل. معنى المدلول يعني الحكم، المدلول معنى الحكم، الحكم ممكن. الشارع الآن حكم ذكر لنا شيء، قال لا يجوز لك، يعني عدم الجواز، يعني عدم الوجود، واضح. بس إشكالنا على الآخوند، أكو أحد الآن يتصدى من طلاب الآخوند للدفاع عن الآخوند لأن أستاذه أو لأن إحنا ما مفتهمين كلامه؟ راح يجي الآن نهاية الدراية ورا ما عرف أكو إشكال عليه، هو راح يتصدى للجواب عنه. بس خلينا نشوف أصل الإشكال. هسه الآن إحنا على الآخوند الإشكال قائم، على تعريف المشهور الإشكال غير قائم، بس إحنا قد ننتصر لتعريف الآخوند مثلاً لأنه قيده على اسمه على وجه التناقض أو التضاد أو التضاد، هذا كلامه الشكل. بس أنت معذرة، ممكن نقول بأنه الآخوند هنا ناظر إلى عالم الثبوت ويتعلم أبد أبد أبد المشهور لا لا لا ما ناظر إشكالنا في العالم، لا ما ناظر إلى عالم الثبوت، قال في مقام الأدلة في مقام الدلالة والإثبات وعالم الثبوت أصلا، قال لاحظوا عبارته المصنف بيقول حمل في تناف الدليل ما له علاقة، يعني وحدة الموضوع أنه يراد بها حكمان يتعاوران على موضوع واحد. هسه شلون يصلحها هسه لا موضوع، يعني هذا موضوع خبر زرارة، هذا دليل وهذا دليل، يعني حكمة، يعني أنا أقول أسود وأنت تقول أبيض، أكو تعارض بيناتنا؟ ماكو تعارض بيناتنا، هذا قائم بيك وهذا قائم بي، شو العلاقة؟ هذا خبر موضوع زرارة وهذا خبر موضوع معاوية بن عمار. قال في حين أن لو أخذنا بتعريف المشهور من أن التعارض هو تنافي مدلولي الدليلين فإننا سنتخلص من بعض الإشكالات، صح إضافة هذه العبارة على وجه التناقض أو التضاد. كيف يصح؟ فإن مدلولي الدليلين قد يكونان متناقضين، كما لو دل أحدهما على الوجوب ودل الآخر على عدم الوجوب، وقد يكونان متضادين كما إذا دل الآخر على الحرمة. على مدلول، المدلول واحد، ماكو إشكال في هذه الإضافة، لكن إحنا كلامنا يمن آخوند. نرجع نفهرس المطلب بشكل سريع حتى نأتي إلى من تصدى للجواب. هذا مهم جدا مهم. إذن عندنا إشكالين على صاحب نتفق ويا الآخوان في استظهاره أن أرادوا من التعارض هو التعارض الدليل في مرتبة الظهور النوعي، وهذا يلزم إشكال دخول الجموع العرفية وغيرها في التعارض. وصاحب الكفاية بما أنه يرى أن هذه خارج عن التعارض لا بد أن يغير التعريف، فغير التعريف إلى تعريف مناظر إلى الحجية. من أين استفاد أن صاحب الكفاية الحجية؟ لأن هو ماذا قال؟ قال تعارض الدليلين في مرتبة الإثبات والدلالة. هاي مرتبة الإثبات والدلالة يعني مرتبة الحجية. فإحنا أمامنا نقطتين، ثلاث نقاط. واحدة نوافقة، استظهارك صحيح. شنو استظهارك؟ استظهارك أن أرادوا من الدليل معنى ذلك ماذا أرادوا؟ أرادوا الظهور النوعي، خلاف النائني والسيد الخوئي. النائني والسيد الخوئي قالوا المراد الحجية. اثنين احنا نخالفك في قضيتين، لا داعي للتصرف في التعريف بسبب إخراج الجموع العرفية من التعارض، بل أن الجموع العرفية من أهم مباحث التعارض. من وافقنا عليه؟ وافقنا عليه العراقي في نهاية الأفكار كما ذكرنا عبارته. اثنين إشكال على الكفاية على أن قيد التناقض والتضاد راح يكون قيد هذا غير مفهوم، إشكال على تعريفك، لأن الحجتان دائما، لأن الحجتين دائما أمران وجوديان، والتناقض أمر وجودي وعدمي، والتضاد يحتاج إلى وحدة الموضوع. وأنت على كلامك تقول تنافي الأدلة، معناته عندك أكثر من موضوع في ذلك. هذا إجينا الإشكال خلينا. إجى نهاية الدراية المحقق الشيخ الأصفهاني، إجى دافع عن الشيخ صاحب الكفاية. وش الدفاع؟ وش يريد يصور الدفاع؟ يقول هذا الإشكال متوجه على صاحب الكفاية، بس إحنا يمكن أن ندافع عن صاحب الكفاية ونحقق موضوع التضاد ونحقق موضوع التنافي في عبارته. المهم هو هذا، نحقق موضوع التناقض ونحقق موضوع التضاد في عبارة صاحب الكفاية. طبعا التفتوا، هذا شوية مهم الموضوع. احنا من نجي شخص نريد نعالج المشكلة، كود نعالج المشكلة حسب مبناءه. هو شو يقول؟ نقول هذه القضية كود تحل وفق مبناه. المحقق الأصفهاني هو أعلم بمباني أستاذه الآخوند أستاذ الأصفهاني. من يكون أستاذ اعتيادي طالع كتابه بشكل أو في مجلس الدرس أو في الحديث العلمية. فالآخوند عنده مبنى في بعض القضايا، مثلا راح نذكر فد قضايا. الآخوند مثلا في الاستصحاب، إذا تراجعون إلى عبارته بالاستصحاب، الجماعة من إجا وعرفوا الاستصحاب عندهم مجموعة معضلات أمام القضية. هم عرفوا إبقاء ما كان، والشيخ الأعظم عبر عن هذا أسد التعاريف وأخسرها. شنو إبقاء ما كان؟ خلنا نأخذ حكم، خلنا نأخذ فتشي. الآن نجي حكم شرعي نأخذ، وهو وجوب أو حرمة. خلنا نأخذ هذا المثال ذكره، حرمة وطئ الحائض. حائض عندما تردد يحرم الوطئ، هذا ماكو استصحاب الآن، مقتضى الدليل اللفظي. يبقى هذه فترة رؤية الدم، إذا انتهت من دورتها المعهودة وبقي الدم، فإذا شككنا قالوا يمكن أن نستصحب حرمة، شو يختفتوا لحرمة الوطئ. هذا اللي جبناه جديد، استصحبناه حرمة الوطئ، شنو هذا؟ حكم شرعي؟ هل هو نفس الحكم السابق؟ الحكم السابق يفترض في مرتبة الشك انتهى. هذا اللي استصحبناه ما هو؟ البعض قال نعم هو، لأن الشارع قال لا تنقض اليقين بالشك، فهذا الحكم الموجود سابقا انت اجريه تعبدا. فلان قال كذا، فلان صاحب الكلاش قال، قال مثل الحكم السابق. يقول لي أن الحكم السابق لا يمكن أن يبقى، الحكم السابق انتهى، هذا مثل الحكم، هذا مثل الحكم، هذا مثل الحكم. زين انتهينا، هاي ذكرها ومش المطلب، بس قبلوه ما قبلوه، بس هاي العبارة من عنده وقعت، أن هذا مثل الحكم مو نفس الحكم، وإنما هو مثله. بس ايش نستفيد منها؟ هاي انتظر، اجينا الى بعض مبانية، اجينا الى قضية اساس الخبر الاحاد. اجى واحد ايش قال؟ قال خبر الاحاد ما بي جعل شرعي، جعل شرعي ما بي. شنو خبر الاحاد؟ يقول هو عبارة عن امضاء ما كان متعارفا عند اهل اللسان، عند اهل العرف، سيرة العقلاء مو المتشرعة، هم العقلاء أينما يكونوا يعتمدون على خبر الثقة. إجى الشارع خبر الثقة أمامه فأمضى، هسه يجوز حدد شوية، ذكرت شيء لكن هو إمضائي، فما عندي جعل لخبر الآحاد، ما عندي جعل، فهو إمضاء لما جرت عليه العادة. هذا رأي. رأي آخر يقول لا، خبر الآحاد فيه جعل. مدرسة الشيخ النائم يقول لا، أكو شيء من الشارع. شنو الشارع؟ يقول هذا اللي عندك، عندك خبر، خبر الآحاد أكو بي كشف، يعني بي كشف للواقع، لكن الكشف ماله ناقص. الشارع ما يصير يعتمد على أحكامه بالكشف الناقص، مو مثل القطع. فإجى الشارع تمم هذا الكشف الناقص، تممه. اجى الشارع من عنده اضاف الكشف 70%، اجى الشارع قال هاي 30 من عندي، اني اتمم الكشف. هسه اما يجعل 70 كالمئة، او لا هو يضيف الى 70 30 يصير 100، على الاختلاف في فهم القضيه. الاخون عنده راي يقول لا مو هالشكل، يقول الشارع اكو جعل من عنده، بس مو جعل متمم، ولا قضية الشارع كل شيء ما سوى إمضاء، وإنما الشارع جعل شيئا. شنو ماذا صنع؟ يقول الشارع جعل المنجزية والمعذرية. يعني شنو؟ يقول هذا خبر الآحاد أنت من تعتمد عليه، هو الشارع قال لك اعتمد عليه، ليش؟ يقول حتى الشارع يقول لك أنا نجزت أحكامي بالوصول، بوصولها عن طريق خبر الآحاد، فأني كشرع أحتاج عليك أقول لك الحكم ترى تنجز عليك، يعني وصل. تقول ما عندي قطع، يقول لك أنا قلت لك خبر الآحاد يكفي، فخبر الآحاد منجز لأحكامي. واحد. اثنين، هذا خبر الآحاد ذا بعد ذلك تبين ماكو شيء مشتبه، يقول هذا يكون إلك معذور أنت. فخبر الآحاد مو لا يوجد شيء، يوجد شيء، لكن يوجد المنجزية والمعذرية، فأكو عندنا جعل. يقول ذني مباني، من مباني الكفاية، لاك ذكر بالاستصحاب هذا المعنى، جعل مثل الحكم. هذا الآن من عندي هو، كون أنه نهاية الدراية ناظر إلى مبنى، لكن هذا أقرب لمبنى أستاذ حتى يسد الثغرات على مبنى أستاذ، يعني هو القضية ذني مبنيين هنا ملاتة من صاحب الكفاية. نفس الرد الثاني على ابن قبة، الرد الثاني على أي ذا، بس ذاك بيتوسع في الحكم الظاهري والحكم الواقعي. أكو حكم ظاهري، صاحب الكفاية يقول ماكو حكم ظاهري، لا على المنجزية والمعذرية العفو. أي الرد الثاني على ابن قبة؟ اي ما يخالف، بس هو قلت لي اكو اكثر من اكثر من هذا اللي قلنا بعد بي. فاذا احنا ذن القضيتين وين راح نستفيد من عتن؟ وين راح نستفيد من عتن؟ الشيخ الدراية يقول اكو قضايا لا مانع من ان بينها بشكل مختصر وهي موجودة سابقا في الفلسفة والمنطق، وهو احنا يمكن ان نذكر قضية، نشوف قضية العدم، اكو عندنا عدم مطلق وعندنا عدم ملكة، بالنتيجة العدم الملكة لها حظ من العدم ايضا، وان كان لها حظ ايضا من الوجود. قول ذني هم يبقى بذهننا مجموعة أشياء، نجي الآن نجاوب على إشكالنا في قضية صاحب الكفاية. خلي نقرأ الآن ما ذكر، ما أظن عندنا وقت ولو بس واحد، نقرأ الإشكال ثم نرجع إلى نص كتابه في نهاية الدراية، راجعوا الجزء السادس، نص الكلام هناك هو جاوب، احنا مناقلين النص والشيخ جاب الكتاب جزاه الله خير. قال نعم، حاول المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه، الهامش نهاية الدراسة صحيح، يعني التخريج أيضا صحيح، مو مثل التخريج لما مر سابقا، ماذا قال في نهاية الدراية؟ حاول توجيه التعريف، يا تعريف أستاذ الكفاية، حتى تتخلص من الإشكالين، وذلك بتفسير الحجية بأحد وجهين على نحو مانعة الخلو. قال احنا نفسر الحجية اللي أراد صاحب الكفاية بأحد وجهين. شنو معنى الحجة؟ وهذا الكلام ما هو معنى الحجة؟ شنو معنى الحجة؟ نفسرها في كلام صاحب الكفاية. على التفسير الأول نقدر نحلها، وعلى التفسير الثاني أيضا نقدر نحلها، فهذا الإشكال على صاحب الكفاية نحله. قال بأحد وجهين، وجه الأول أن معنى الحجية هو جعل الحكم المماثل، احنا بالعبارة قلنا مثل الحكم، لا الحكم المماثل لعله يعني حتى نبقى أسلوب النص، جعل الحكم المماثل، القضية مو كلش بالنسبة واضحة، شنو معنى جعل الحكم المماثل؟ قال فيصح تعريف المحقق الخراساني حينئذ. وضح يا أيها الدراية، قال إذ أن معنى حجية الدليل الدال على الوجوب أو الحرمة هو جعلهما، يعني جعل الوجوب جعل الحرمة، شارع جعلها، فيكون جعلا للضدين، جعل واحد، فأنا جعلت الحرمة وجعلت الماذا؟ الوجوب. وهكذا فيما إذا دل الدليل الآخر على عدم الوجوب، فهو جعل حكم مماثل، فإذا كان عدم الوجوب والآخر وجوب تحقق النقيضان، فإنه يكون جعلا للنقيضين. يجينا إن شاء الله تتمة الكلام ويا الدراية نفسها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذا يبقى يمين يكون فتمت.